السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنبه قبل الدرس أنها بالأمس في ذكر أصح الأسانيد ذكرت أن من الأقوال ما قاله الإمام أحمد رحمه الله بأنه الزهري عن سالم عن أبيه، ذكرت أنه قاله أحمد بن أبي شيبة، وهذا وهم، والصواب أنه أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق بدل بن أبي شيبة، أن اختيار أحمد وإسحاق هو الزهري عن سالم عن أبيه، والذي اختاره بن أبي شيبة وعبد الرزاق أيضا وهو قول خامس، لأنه ذكر المصنف ثلاث سلاسل من الأسانيد، والرابع ما ذكره أحمد وإسحاق، والخامس هو اختيار عبد الرزاق وابن أبي شيبة عبد الرزاق، وهو ما رواه الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه الحسين ابن علي عن جده علي بن أبي طالب، كلاهما من رواية الزهري، لكن اختيار أحمد وإسحاق الزهري عن سالم عن أبيه، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. نعم. وكما تقدم في طريقة أهل العلم كانوا أيضا مما يذكرون لمن يسألهم أو يطلب العلم على أيديهم، كانوا رحمة الله عليهم ربما ذكروا شيئا مما يعين طالب العلم ويكون سببا في جده واجتهاده، أيضا تذكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى حيث جعل العواقب حسنة وجعل العواقب إلى خير. من ذلك أن الحافظ أبا الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي رحمه الله عالم جليل من علماء القرن الخامس والسادس، من النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس، ولد عام 458 وتوفي سنة 353، سنة 553، يعني مات وله 95 سنة رحمه الله. يقول رحمه الله حينما رحل إليه يوسف بن أحمد السجزي، ذكر هذا في الأربعين البلدانية له كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول جئت إليه في كرمان أو في أقصى كرمان من مسافة بعيدة لأجل أن يسمع عليه الصحيح، لأنه كان من أعلى من سمع الصحيح في ذلك الزمن، لأنه عمر رضي الله عنه وقبر أقرانه وماتوا وبقيه يسمع الصحيح رحمه الله. قال فجئت إليه فجلست بين يديه وقبلته وقلت له أحمد الله أن أمكنني ويسر لي الجلوس والسماع منك. قال لو عرفتني حق معرفتي لما فعلت ما فعلت ولما جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا رحمه الله، يعني تواضعا وهضما للنفس، هكذا كانوا رضي الله عنه يخشون على نفوسهم مع ما هم فيه من العبادة والعلم، فرحمهم الله ورضي عنه، فسيرتهم هدى ونور وشفاء وخير للنفوس بما تعلموا من كتاب الله وتأدبوا به ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول إن من أمري أني سرت من هرات إلى بوشنج مع والدي ولي دون 10 سنين، وكان أبي يأمرني بحمل حجرين وكان صغيرا ليس له أقل من 10 سنين، يأمرني بحمل حجرين، واحد في يده اليمين والآخر في يده الشمال، وكنا نمشي على أقدامنا، وكان أبي متقدما وكنت خلفه حتى يعوده النشاط والهمة والصبر، مع أنه يمشي هذه المسافة الطويلة، فأسير حتى إذا أعييت التفت إلي فأهابه فأمشي، فإذا رآني أعييت أمرني أن أطرح حجرا واحدا فعند ذلك أجد نشاط، كأنني يعني في معنى كلامه كأنه لم يصب بإعياء من المشي، لما ألقى هذا الحجر وجد نشاطا فأنطلق فأمشي، فيلتفت إلي فيقول هل تعبت؟ فأقول لا، مع أنه أصابه تعب لكنه يهابه. قال فأمشي حتى إذا بلغ مني العياء شدته أمرني بإلقاء الحجر الثاني، فأجد نشاطا فأسير، فنمر بالفلاحين بطريقنا فيعرفون أبي فيقولون يا شيخ عيسى دعنا نحمل هذا الغلام عنك نحمله، فيقول إني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب، فيسير ماشيا فإذا أعييت حملني ثم نسير. قال حتى أدركنا الشيخ الذي قصدوه، وكان هو الذي بقي ممن يسمع الصحيح. قال فسمعت منه الصحيح، وقد مات جميع أقراني الذين سمعوه ولم يبق أحد منهم. قال ثم أقول له إني أريد السماع، إني أريد السماع، يبادل لأنه جاء من بلاد بعيدة وكان قد قدم إليه وقد تقدمت سنه، وكان المتقدمون يسارعون إلى من يقصدون إليه خشية أن يموت من يقصد إليه فيفوته السماع، فيريد أن يبادر بالسماع، حتى إن بعضهم ربما وصل مثلا من آخر النهار فيقصد إليه إلى الشيخ الذي قصد خشية أن إذا أصبح يقولون قد مات، يسارعون ويبادرون لا يقصد إلى شيء قبل ذلك. فأقول له أحضر الأجزاء لأسمع. قال تخشى علي يعني أو تخشى أن أفوتك؟ إني قد قبرت أقراني. ثم يأمر بالحلوى، يأمر صاحبه عبد الباقي أحد أصحابه عبد الباقي ابن عبد الجبار الهروي فيحضر الحلوى، فقوله إني لا أريدها، فيقول إذا دخل الطعام خرج الكلام. قال فنتناولها، ثم بعد ذلك سمعت الصحيح منه مرة ومرة فلم أفارقه حتى دفنته في عام 53 و500 رحمة الله عليهم وغفر الله لهم وألحقنا بمنازلهم في العلم والعمل وأكرمنا بالعمل بالعلم وجعلنا وإياكم وإياهم هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الخلاصة في القول والعمل منه وكرمه، آمين. نعم صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: واستشكلوا وصفهم لمتن معين بصحة وحسن. نعم، الحمد لله رب العالمين. المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم على الحسن والخلاف فيه ذكر نوعا آخر باصطلاح خاص أكثر منه الترمذي رحمه الله، وإن كان قد يوجد لغيره، لكن الترمذي هو الذي أظهره وأشهره، وهو قوله حسن صحيح. كثيرا ما يصف الأخبار أو حينما يشغله يقول حسن صحيح. يقول الناظم رحمه الله كما يقول من ذلك: واستشكلوا، استشكل أهل العلم وصفهم لمتن حديث معين، لمتن حديث معين بصحة وحسن، لأن الصحة لدرجة العليا والحسن لدرجة أنزل منها، فكيف يجتمعان؟ لأنهما إذا كان صحيحا فهو أرفع من الحسن، وإذا كان حسن فليس بصحيح، فكيف يجتمعان؟ هذا وجه الاستشكال لأن أهل العلم جعلوا الصحيح والحسن قسمين، فهو قسيمه ليس قسما منه، قسيمه ليس قسما منه. والمصنف رحمه الله ذكر أجوبة لأهل العلم ثم ذكر اختيارا بعد ذلك له. نعم. قال رحمه الله: وابن الصلاح قال: ذا بنسبة لي سندين أو بحسب اللغة، ورده الشيخ بفرد وصفا بذاك، والثاني بأن لو عرفا باللغوي لكان بعض ما وضع يوصف بالحسن وذاك ممتنع. نعم. يقول رحمه الله، يقول الناظم لكلام ابن قضعيد: وابن الصلاح، يعني في مقدمته، قال في الوصف بالحسن والصحة وفي جمعهما هذا بنسبة أي بالإضافة لسندين، يعني إذا قال حديث حسن صحيح فهو جاء بسندين، أحدهما حسن والآخر صحيح، وعلى هذا يكون الأمر واضحا ولا يكون الوصفان متنافيين ولا متنافرين، لأنه حسن بسند وصحيح بسند. هذا هو الجواب الأول لابن الصلاح. الجواب الثاني: أو بحسب اللغة، بحسب اللغة يعني أنه حسن من جهة المتن، صحيح من جهة السند، حسن من جهة المتن، وحسب الشيء هو قدره، بحسب كذا أي بقدر كذا، فهو بخلاف الحسب، الحسب هو الفعال الحسن، وقد يطلق على الحسب، لكن حسب كذا مثل تقول حسبك كذا أي كافيك كذا، فهو بحسب اللغة وبوضع اللغة المراد به الحسن من جهة المتن، وهذا وقع في بعض كلام أهل العلم يقولون هذا حسن، يعني أنه أن متنه حسن من جهة قوة بلاغته ومن جهة ما فيه من المعاني الحسنة الرائقة التي تميل إليها النفوس وتحفو إليها. هذا هو الجواب الثاني، لكن هذا فيه نظر عند الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: ورده، يعني رد هذين الجوابين، فهو راجع إلى ما تقدم، ضمير راجع إلى ما تقدم من قوله سندين أو بحسب اللغة، رد الأول بفرد وصفا، يعني يقول إن الترمذي رحمه الله يقول في كثير من الأحاديث حسن صحيح وهو فرد. شو معنى فرد؟ ليس له إلا إسناد واحد. إذن ينتقض جواب ماذا؟ ابن الصلاح، لأن إذا كان ليس له إلا إسناد واحد، فالمعنى إذا كان ليس له إلا إسناد واحد فلا يستقيم قول ابن الصلاح لسندين، وهذا واقع يقوله رحمه الله في كثير من الأحاديث، وكثيرا ما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بفرد يعني بفرد غريب، يعني بفرد يعني فردا مطلقا، وهو الذي ليس له إلا سند واحد، ليس له إلا سند واحد، أو هو يصرح، قد يكون في نفس الأمر له أكثر من سند لكنه هو يصرح أنه لا يعرف إلا من هذا الوجه. وصف، ولهذا قال وصف، يعني وصف بأنه ليس له إلا هذا الوجه، من قد يقول لا نعرف إلا من هذا الوجه أو إلا من هذا الطريق، إلا من هذا الطريق. وهذا فيه أيضا مناقشات، في حتى عبارة الترمذي فيها مناقشات، لكن القصد من هذا أنه يقوله لطريق لما وصفه وهو طريق واحد لما وصفه بالحسن والصحة. وصف بذاك، وصف بذاك، يعني بأنه لا يعرف إلا من هذا الوجه. والثاني، ما هو الثاني؟ اللي هو بحسب اللغة، بحسب اللغة. والوجه الثاني الذي وصله يعني رده بأن لو عرف، يعني لو كان المراد بالحسن هو الحسن من جهة اللغة، لو كان المراد من جهة اللغة يلزم عليه أنه يعني لو عرف باللغوي لكان بعض موضع. إذن لو جاءنا حديث نعرف أنه موضوع، نعرف موضوع ووصف بالحسن لكان مناسبا أو لكان صحيحا، لو قيل إنه حسن. وقبل ذلك، قبل ذلك قول بحسب اللغة، تقدم أن بعض أهل العلم ربما وصفوا بعض الأخبار بالحسن وأرادوا بالحسن من جهة اللغة، وهذا واقع. ومن ذلك ما ذكره، يعني حتى لا يفوت من ذلك ما ذكره بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله في الأثر المشهور عن معاذ بن جبل مرفوعا وموقوفا أنه قال: تعلموا العلم فإن تعليمه لله صدقة، تعلموا العلم فإنه تعليمه لله صدقة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، والبحث عنه جهاد. ثم قال: ومدارسته صدقة وبذله لأهله قربة. الحديث بطوله: تعلموا العلم. وهذا جاء مرفوع وموقوف، وهو لا يصح مرفوع ولا موقوف، من طريق موسى محمد البلقاوي، وهو متهم بل كذاب، فلا يصح لا مرفوع ولا موقوف. وهو قال ابن عبد البر: إنه كلام، إنه حسن جدا. وأراد بالحسن يعني حسن، ما أراد حسن متنه، حسن متنه. فهذا واقع، لكن رده الشيخ رحمه الله بأنه يلزم على ذلك لو كان الخبر موضوع، لو ما وضع لكان وصفه بالحسن مناسبا، لكان بعض ما يوصف بالحسن، وذاك ممتنع، وذاك ممتنع. لكن جوابه رحمه الله أو كلامه هذا فيه نظر، لأن الترمذي رحمه الله هل يقول، هل يلزمه هذا؟ لأن الترمذي قال حسن ماذا؟ صحيح. فالذي وصفه بالحسن وصفه ماذا؟ بالصحة، فيخرج عند ذلك الموضوع، ويخرج الضعيف ويخرج الموضوع حتى الضعيف، فهو ليس وارد. يعني إذا، لأن الكلام في كلام الترمذي حسن صحيح، فعلى هذا لو القول من جهة الاختيار، من جهة صرف النظر عن صحته، لو قيل مثلا إنه حسن من جهة المتن، صحيح من جهة المعنى، ما في مانع، يعني من جهة التخريج. لكن الاختيار يحتاج إلى ترجيح، يحتاج إلى دليل. لكن من جهة التخريج لو قال هو متنه حسن، أنا حسن أراد حسن متنه فلا بأس، لأنه قال صحيح. وإذا كان صحيح فلا يرد عليه، فلا يرد الضعيف فضلا عن الموضوع، فضلا عن الموضوع. فعلى هذا نقول هو أراد الوصف الخاص الذي جمع فيه بين الحسن والصحة، وإلا يصح أن نقول في جميع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلام حسن، فكل كلامه حسن، أليس كذلك؟ وليس كل حسن من كلامه، وليس كل حسن من كلامه، كثير من الكلام الحسن موضوع. هل يجوز إنسان يؤلف لنا كلام حسن طيب وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز؟ لا يجوز. وإن كان كل كلام حسن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا ومعنا، وإن لم يأتي نصا ولفظا، لكن كل كلامه حسن وليس كل حسن من كلامه. فعلى هذا، ولهذا كثير من الأخبار الموضوعة والضعيفة وإن كانت حسنة من جهة الألفاظ وحسنة من جهة المعاني لا تثبت ولا تصح. فالشأن أنه هذا الجواب فيه نظر. قال وذاك ممتنع، ممتنع يعني أن يوصف بالحسن، وذاك ممتنع أن يوصف بالحسن، لكن إذا كان وصف بالحسن مع معرفة أنه موضوع أو أنه ضعيف قال كلام حسن لكن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، مثل إنسان يستدل بخبر أو يستدل بأثر، يستدل بشيء بكلام لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيذكره مثلا ويحدث به لكن يبين أنه لا يصح مرفوع، يبين أنه ضعيف، يقول لكنه كلام حسن. نعم نعم. قال وقولين، قال رحمه الله قال وقولي في الجواب إنه يعلم من صحة متن حسنه. نعم، قال من الفاعل، من فعل قال؟ ابن دقيق العيد كما تقدم في اصطلاحه. وقولي يعني هذا أراد أن يذكر أن اختيار ابن دقيق العيد في الجواب عن جمع الترمذي بين الحسن والصحيح، يعني قولي في الجواب أي في اختياري، هذا اختيار ابن دقيق العيد رحمه الله. إنه يعني الجواب أو الشأن يعلم من صحة متن حسنه، فإذا قيل عن الحديث إنه صحيح فهو حسن من باب أولى، إذ الصحة مشتملة على الحسن وزيادة وزيادة. يعلم من صحة متن، شوف من صحة، صحة متن يعني صحة سندة، وإذا قال صحة متن أبلغ من صحة سند، من صحة سند، لأن المراد بصحة المتن صحة إسناد، صحة إسناد متن. وقول حسنه ليس المراد حسن المتن الذي تقدم الإشارة إليه والحسن لا، يعني حسن إسناد المتن، لكن قولنا حديث أيهم أبلغ، أن نقول حديث صحيح أو إسناد صحيح؟ حديث صحيح أبلغ من قولنا إسناد صحيح. لماذا؟ نعم، أنت إذا قلت صحيح حكمت عليه، والحكم للمتن فرع الحكم على الإسناد، لكن ما الفرق بينهما؟ يعني قد يكون فيه علة، وهي علة مثلا الشذوذ، وهذا صحيح نعم، وهذه تقدم الإشارة إليها واختلاف كلام الفقهاء من عن المحدثين. فإذا قلت إنه إن حديث صحيح أبلغ، لأنك تنفي كل العلل، فقد تقول إسناد الصحيح من جهة أن رواة الثقات أثبات، لكن فيه راويا شذ وإن كان ثقة خالف من هو ثق منه أو خالف من هو مثله لكنهم أكثر منه. فيعلم من صحة متن حسنه، إذ الصحة مشتملة على الحسن وزيادة. فأراد رحمه الله بذلك أنه لا تنافي بين الجمع الصحة والحسن كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله وليس في الحسن قصور يوجد عن صحة إلا إذا ينفرد. نعم، قد يقول قائل ألست تقول إن الصحيح قسيم الحسن؟ قال نعم، لكن هذا إذا أفردنا الحسن عن الصحيح، أما إذا جمعنا بينهما فله حكم آخر، فللصحيح حكم وللحسن حكم وللصحيح والحسن إذا جمعنا حكم، مثل الفقير والمسكين مثلا، يعني وإن كان في فرق لكن من باب البيان، الفقير والمسكين، التقي والبر وما أشبه ذلك. الفقير له معنى إذا أفرد، والمسكين له معنى، وهو يعني إذا أطلق الفقير دخل في المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمعا اختلفا، وهذا يبين، وهذان إذا اجتمعا اتفقا، وهذان مثل ما تقدم. ولهذا ذكره الله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فبعض الألفاظ يختلف حكمها اجتماعا وفرقا. قال وليس في الحسن قصور يوجد. قد يقول قائل أليس الحسن قاصر عن الصحيح؟ فكيف تقول يلزم من صحة المتن حسنه والحسن قاصر عن الصحيح؟ قال وليس في هذا جواب عن استشكال قد يورده مورد، فيقول وليس في الحسن قصور يوجد عن صحة إلا إذا أفردناه، إذا قلنا هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. أما إذا قلنا حسن صحيح، حسن صحيح، فالمعنى أنه صحيح من جهة أنه جمع الصفة العليا، فهو صحيح لأنه أخذ الصفة العليا في الصدق فكان صحيحا. أيضا هو مشتمل على الحسن لأن الثقة لا ينافي كون الصدوق، لا ينافي كونه صدوقا كما تقدم في اشتماله عليه، سيدلل على أن بعض العلم أطلق على الصحيح لفظ الحسن. هذا اختيار له من جهة أنه يقول إنه سماه حسن صحيح، سماه حسنا وسماه صحيحا، كما تقدم أن الحديث الصحيح في صفاته العليا يوصف بالصحة، وفي صفاته الدنيا يوصف بالحسن، والكل يحتج به فهو صحيح. فقال حسن صحيح، وهذا على أن له إسنادا واحدا، إسناد واحد، لأنه رد القول بأن له سندين، لأنه وصف أسانيد ليس لها إلا إسناد واحد، فكيف يكون حسنا صحيحا في وقت واحد؟ فقال لا تنافي. وعلى هذا يكون اصطلاحا له في بعض الأحاديث التي يصفها بالحسن والصحة، وصحة الإسناد لا تنافي الحسن حينما يجمع بين الصحة والحسن. قال إلا إذا ينفرد، إذا قال حديث حسن، في هذا الحال المصنف رحمه الله الترمذي إذا أفرد الحسن فإنه يريد اصطلاحا خاصا إذا أفرده، لأنه جعل الحسن الخاص، هو عرف الحسن الذي لم يضيفه إلى الصحيح، أليس كذلك؟ لم يعرف الحسن الذي أضافه إلى الصحيح، إنما عرف الحسن الذي أفرده ولم يقيده، فقال يعني كل حديث يروى وليس في سنده متهم وليس شاذا ويروى من وجه آخر نحو ذلك، هذا هو الحسن عندنا كما قاله في آخر العلل بهذه الشروط الثلاثة. فالذي يفرد بالحسن، الذي يفرد بالحسن هذا هو الذي وصفه بهذا الوصف، وهو الذي يقصر عن وصف الصحة، وهو الذي يكون له إسنادان. فعلى هذا تبين أنه حينما يقول حسن صحيح فلم يرد الحسن الذي له، لم يرد الحسن الذي له إسنادان، إنما أراد وصفا خاصا واصطلاحا خاصا فيما له سند ويكون صحيح ويكون حسن، لأن الصحيح مشتمل على صفات الحسن كما تقدم. نعم. قال رحمه الله فالحفظ والإتقان لا ينافي صدقا ففي الحسن عموم وافي. فالحفظ والإتقان، وإن كان هذا وصف الصحيح، الحفظ التام والإتقان وصف لمن في الدرجة العليا وهو الحديث الصحيح بالنسبة للحسن الذي هو أقل، لا ينافي صدقا ففي الحسن عموم وافي، أن يصدق يعني أن يصدق على وصف الحسن، لأن الحسن داخل في الصحة، فالحديث الذي مثلا يكون وصف بكونه حسن وبكونه صحيح، فهو صحيح كما تقدم وحسن، ففي الحسن عموم من جهة أنه يطلق على وصف الصحيح الذي في الدرجات العليا، ولا ينافيه الصحيح الذي في الدرجات العليا من الحفظ والإتقان. وهذا كما يكون مثلا في بعض المعاني، مثلا تقول مثلا في بعض الألفاظ تطلق مثلا مثل تقول التقي، مثلا الحافظ، المتقن، مثلا تطلقه وتريد به من هو في الدرجة العليا، وتريد به مثلا من هو دونه إذا كان معه القدر الذي حصل به الحفظ والذي حصل به التقى. فهذا اختياره رحمه الله، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، يعني كونه أراد أنه يسمى حسن وصحيح في نفس الوقت وهو وصف الحسن والصحيح، هذا مجرد تخريج، وليس في كلام الترمذي ما يدل عليه. وأهل العلم اختلفوا في اصطلاح اختلاف كثير، ولهم أقوال عدة في هذا، وسيأتي الإشارة في آخر البحث إلى اختيار يظهر أنه هو الأقرب، واختاره جمع من أهل العلم، وهو أقل وهو أظهر وأوضح مما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وفي كلام الأقدمين الحسن في موضع الصحيح وهو حسن. نعم. وفي كلام الأقدمين الحسن، يعني كلام الأقدمين أطلقوا الحسن في موضع الصحيح، يعني على أحاديث صحيحة قالوا إنها حسنة. وهذا يريد المصنف رحمه الله أن يدلل لما اختار، ويشير أيضا إلى اصطلاح خاص في أن الحسن أطلقوه على الصحيح، وهو يقول كما أن المتقدمين، يعني أن هذا أن الصحة لا تنافي الحسن وأنه موجود في كلام المتقدمين، أطلقوا في بعض الأحاديث قالوا إن عنه حسن وهو صحيح، وذلك لأن الصحيح مشتمل على الحسن، وهو حسن، يعني وهو حسن لأنه لا ينافي كونه صحيح أن يكون حسنا، أو لا ينافي كونه صحيح أن يكون حسنا. هذا وقع في بعض كلام أهل العلم، وربما يكون قولهم هذا قالوه في مناسبات، قد يسأل الإنسان عن حديث فيقول تارة هو حسن وتارة هو صحيح، لأن التحسين والتصحيح في الحقيقة موضع اجتهاد، التحسين والتصحيح في الغالب موضع اجتهاد، خاصة إذا كان الراوي حصل فيه شيء من الكلام، فقد يصححه بعض ويضعفه آخرون، وقد يحسنه قوم ويضعفه آخرون، خاصة الحديث الحسن. ولهذا يقول الذهبي في الموقظة: أنا على إياس، يعني من تعريف ضابط للحسن، يعني في كلام هذا معناه، يعني على إياس، لأن العلماء اختلفوا في اختلاف عظيم. وهذا فرع مما يتعلق بالحسن وليس في خصوص حسن صحيح، وذلك أن الحسن قصر عن الصحيح وارتفع عن الضعيف، فأشكل هل هو ضعيف لقصوره أو هو صحيح لارتفاعه عن الضعيف، فكان بينهما، ولهذا الترمذي لما جمع بينهما وقع الإشكال لاختلاف المرتبتين. لكن إذا قيل إن المسألة اجتهادية فلا واصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله: قال ابن سيد الناس بعد من قال قال ابن سيد الناس نعم بعد منكرا: ليس أعم إذ أبو عيسى يرى مجيئه من غير وجه، بل رجح أم بانفراد الحسن يأتي المصطلح؟ نعم، قال ابن سيد الناس، هذا أحد العلماء الكبار الشراح، له شرح عظيم على الترمذي لم يكمله، وشرع العراقي في شرحه أيضا ولم يكمله أيضا العراقي رحمه الله، ويقول وهو من أجل تلاميذ ابن دقيق العيد رحمه الله، بعد منكرا يعني هذا القول، وهو كون الحسن الصحيح هو وصف للحديث بأنه حسن وصحيح في حال واحد، فكونه صحيحا لا ينافي أن يوصف بالحسن. يقول بعد منكرا، منكر هذا الاختيار ومخالف لشيخه رحمه الله، يقول ليس أعم، يعني لا يطلق عليه الحسن والصحة في حال واحد، بمعنى أن يقال إن هذا هو المراد، وأنه أراد وصفه بكون هذا الإسناد حسن وبكونه صحيح من جهة أنه بالنظر إلى أنه في المرتبة العليا من الحجة فهو صحيح، وبالنظر إلى أن المرتبة الدنيا وهي مرتبة الحسن داخلة في الصحيح فهو داخل فيه فيقال إنه حسن فلا ينافي، إذ لأن كل صحيح حسن، وليس كل حسن صحيح، كل صحيح حسن، معنى أن إذا قلت الحديث صحيح فهو حسن من باب أولى، لكن ليس كل حسن صحيح. فيقول ليس أعمى، إذ أبو عيسى، وش الجواب؟ أبو عيسى يرى، يعني أن اصطلاح أبي عيسى رحمه الله والترمذي ما جيءه كما تقدم يشترط في الحديث الحسن أن يجيء من غير وجه، فهو حينما يقول حديث حسن فيريد أن له طريقين فأكثر، وأنت تقول إنه حسن صحيح من طريق واحد فوصفه بالحسن، وصفه بالصحة لا ينافي وصفه بالحسن. والترمذي اشترط في الحسن أن يكون له طريقان، فكيف وهو الآن وصف بالحسن؟ إذن لابد أن يكون له طريق آخر. بل رجح، وهذا رد كأنه فيما يظهر رد عليه، لأن العبارة فيها شيء من يعني القلق وشيء من عدم تناسق بعض العبارات، لكن يظهر والله أعلم قوله بل رجح أنه رد لهذا الإيراد، لأن سيد الناس يقول إنه إذا وصفته بالحسن وله إسناد واحد مخالف لاصطلاح الترمذي، فيقول العراقي رحمه الله، لأن هذا مما زاده العراقي على ابن دقيق العيد، لأنه ربما زاد كما تقدم لأنه تابع البحث، أم بالفراد الحسن يأتي المصطلح، يقول إن ما ذكرته أن أبا عيسى يقول يشترط مجيئه من وجهين، هذا ليس في الحسن الصحيح، هذا في الحسن المنفرد بانفراد الحسن، يعني حينما يقول حديث يأتي المصطلح، يأتي اصطلاح الترمذي. الترمذي اصطلاحه رحمه الله أن ما له طريقين فهذا هو الحسن المنفرد بوصف الحسن، لا الحسن الذي أضاف إليه الصحة، ولا الحسن الذي قال إنه غريب، ولا الحسن الذي قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه كما تقدم. ولهذا ربما يقول في بعض الحديث حسن لا نعرفه من هذا الوجه مثلا، أو غريب، حسن غريب، فإذا وصفه بوصف يدل على أنه ليس له إلا سند واحد فإنه يضيف إليه شيء يقيد. أما إذا وصفه بالحسن وحده فهذا على اصطلاحه وعلى الحد الذي ذكره يكون له طريقان على ما ذكره الترمذي رحمه الله. وكما تقدم قول الترمذي رحمه الله حسن، اختلف العلماء فيه اختلاف كثير، وهذا قول من الأقوال التي جاءت قول ابن كثير رحمه الله، يقول إن الحسن وصف بين مرتبتين فوق الحسن ودون الصحيح، فهو يشرب الحديث الصحة والحسن، بمعنى أنه أشكل عليه هل هو صحيح أو حسن، فقال حسن صحيح، حسن صحيح، فهو مرتبة بينهما. وهذا رده العراقي وكثير من الشراح في المصطلح، وقالوا إنه دعوى ما يعني لا دليل عليها، لكن ما لا إليه بالجزري رحمه الله في كتاب في في في كتاب المصطلح رحمه الله في الهداية أظنه في ما لا إليه. وعلى هذا يقول إنه كأنه برزخ بين الحسن والصحيح، مرتبة بينهما، وقيل غير ذلك. ومنهم من قال إنه حسن صحيح، يعني حسن بإسناد كما تقدم وصحيح بإسناد كما ذكر المصطلح. وقيل إنه حسن، معنى حسن صحيح حسن أو صحيح، لكن حذفت أو اختصارا بأن يكون الحديث من طريق واحد كما يأتي في كثير من الأخبار التي يصف بها حسن صحيح، فيكون في إسناده راوي من الرواة أو أكثر من راوي عند قوم ثقة وعند قوم صدوق، فيقول أبو زرعة إنه ثقة ويقول ابن معين إنه لا بأس به، فيكون على قول أبي زرعة إنه صحيح ويكون على قول ابن معين إنه حسن. فهذا من ضمن الاختيارات من جهة أن الترمذي رحمه الله يصحح الأخبار بالنظر إلى الأسانيد، والنظر إلى الأسانيد إما أن يكون بعلمه بها، فعلى هذا يكون حسن صحيح بالنسبة لمذهبين لا لطريقين، لا لطريقين بل بالنسبة لمذهبين في راو من رواة، وهذا أحد الأقوال ورجحه جمع من أهل العلم. نعم اللي بعده. قال رحمه الله: الضعيف، أما الضعيف فهو ما لم يصل للحسن والأضعف منه فصلي. نعم، يقول الضعيف، الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن، زاد الذهبي قليلا، وقال بعضهم ما قصر عن ما لم يجمع شروط الحسن والصحيح، ما لم يجمع شروط الحسن والصحيح، وقال بعضهم ما لم تتوفر فيه شروط قبول الحديث، فقيل ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح والحسن، لكن هذا ردوه بأنه فيه طول، لأننا إذا قلنا شروط الحسن والصحيح يكفي أن نقول الحسن، لأن إذا لم تتوفر فيه شروط الحسن فالصحيح من باب أولى، فزيادة الصحيح في الحقيقة زيادة في المبنى ونقص، وقد تكون نقصا في المعنى، والأصل في الحدود الاختصار بقدر الإمكان. فعلى هذا إما أن يقال كما قال الذهبي أو بن دقيق عيد ما نقص عن الحسن أو ما قصر عن الحسن قيل قليلا قليلا، أو ما لم تتوفر فيه شروط قبول الحديث، توفر فيه شروط قبول الحديث. والضعيف قد يضعف جدا حتى يصل إلى درجة الموضوع كما تقدم. يقول رحمه الله: أما الضعيف من الحديث، لما فرغ من الصحيح والحسن شرع في الضعيف وهو المرتبة الثالثة، كما ذكر العراقي وأهل هذا الشان قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول متصل إسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وهذا هو يعني الضعيف الذي فيه علة، الذي فيه علة، فهو ما لم يصل للحسن، وهذا تعريف حسن يعني ما لم يصل للحسن، ما لم يقل للصحيح، لأنه إذا لم يصل للحسن فلا لم يصل للصحيح باب أولى، يعني قصر عن رتبة الحسن، قصر عن رتبة الحسن، وعلى هذا يدخل فيه المدلس وسيء الحفظ والمرسل والمنقطع والمعضل وما هو أشد ضعفا منها، والأضعف منه فصلي، فهو أنواع كثيرة جدا ذكر العلماء فيها تفصيل كثير. فقد يكون في الحديث علة واحدة، وقد يكون في علتين، وذكروا علل كثيرة للحديث. والشأن في معرفة أسباب الطعن، ومن ثم يكون الحكم على السند بحسبها. نعم. قال رحمه الله: ما ضعف الإسناد للصديق. أشار في الحاشية قال لعل صوف أضعف الإسناد، وهذا أحسن، فأضعف الإسناد حتى لأن البيت فيه انكسار هكذا. ما ضعف الإسناد، إما أن يقال ما ضعف الإسناد للصديق، إما يقرأ بالتشديد يعني ما ضعف، هذا أحسن. ما ضع يعني تكون ما هنا موصولة، معنى الذي ضعف. ما ضعف الإسناد للصديق، ما يعني معنى الذي جاء عن صدقة الدقيق. ما ضعف الإسناد للصديق أو فأضعف الإسناد للصديق، كلها ماشي. نعم. أما ما ضعف، لكن ما ضعف يمكن إذا كانت هذه حتى ما يكون فيها زيادة يكون في تشديد على العين، ضعف الإسناد للصديق يعني سبب ضعفه هو ما جاء من هذا الطريق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ما ضعف الإسناد للصديق مجى عن صدقة الدقيق. نعم. عن فرقد عن مرة والأوهى للعمريين حديث ينهى. نعم. طيب نعم. يقول رحمه الله المصنف رحمه الله لما ذكر الضعيف، لما ذكر الضعيف ذكر نماذج من الضعيف، لأن لما ذكر الصحيح ذكر أصح الأسانيد أو ذكر بعض التراجم في أصح الأسانيد، وذكر هنا أيضا تراجم في أضعف الأسانيد، ومعرفتها فيه فائدة، فيها فائدة. أولا يكون فيه معرفة أضعف الأسانيد حتى إذا جاءت أحاديث مثلا مختلفة تعلم أن هذه هي أضعف الأسانيد. أيضا فيه معرفة من جهة أضعف الأسانيد إلى فلان من الصحابة أو إلى أهل البلد الفلاني، ويكون فيه فائدة في معرفة بعض الرجال من بعض الرواة من الضعفاء والمتروكين. أيضا فيه معرفة النسخ، إذا جاءتك مثلا نسخة في حديث من طريق مثلا القاسم من طريق الدقيق مثلا إلى أبي بكر، أو من طريق العمريين كما يا طريق القاسم العمري، تعرف أنها أسانيد ضعيفة أو أسانيد تالفة لا قيمة لها ولو روي بها عشرات الأخبار، فتعرف يعني كالقاعدة أن جميع أي خبر يأتي من هذا الطريق إلى أبي بكر فهو لا يصح، فيغنيك عن حفظ التراجم كثيرة بأن تحفظ مثلا تعرف هذه المتون الكثيرة التي جاءت من هذا الطريق، ربما يأتي مثلا عشرات المتون. ولهذا تجد المسند أحيانا يذكر أخبار كثيرة من طريق بعض الصحابة، من طريق مثلا باللهيعة مثلا، ولا من طريق دراجة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال وبإسنادي سوق عشرات الأحاديث وكلها طرق ضعيفة، فأن تعرف أن الحديث ساقة أنها كلها ضعيفة لأنها من هذا الطريق، فهذه فائدة من جهة أنها تعين على ضبط معرفة بعض الضعيف، كما أنك تعرف مثلا بعض الحديث الصحيح يعني من طرق ثابتة يعني النسخ التي جاءت عن بعض الصحابة بعض النسخ اللي جاءت عن أبي هريرة روي بها حديث كثيرة، فإذا حفظت الإسناد تعرف إن جميع اللي جاءت بهذا الإسناد كل أنها كلها صحيحة وثابتة، مثل صحيفة همام المشهورة. نعم، يعني ما ضعف أو فأضعف الإسناد يعني الطريق للصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما جاء يعني الذي جاء يعني من طريق صدقة الدقيقي، صدقة هذا هو صدقة بن موسى الدقيقي، مع أنه ليس كذابا له أوهام، هذا يبين أيضا فيه يعني علو لأبي بكر. يعني أضعف الأسانيد من طريقك هي من طريق صدقة الدقيقي، ولم يكن متهما ولم إنما كان فيه له بعض الوهم. عن فرقد، هذا فرقد هو بيعقوب السبخي أيضا فيه لين، يعني هذا يعني أضعف الأسانيد للصديق أسانيد ضعيفة ليست أسانيد تالفة أو أسانيد موضوعة، لا، الدقيق عن السبخي إسناد ضعيف. عن مرة، هذا ثقة، مرة بن شراحيل، مرة بن شراحيل ثقة من رجال الجماعة، يسمى مرة الطيب، لقب الطيب لعبادته رحمه الله ورضي الله عنه، فهذه نسخة. نعم، والأوهى، نعم، والأوهى العمري. نعم، قال رحمه الله: عن فرقد عن مرة والأوهى للعمريين حديث ينهى إلى محمد بن قاسم بما عن أبيه عن جده عزوا نما. نعم، للعمريين الإسناد الذي إلى عمر رضي الله عنه، إلى عمر رضي الله عنه للعمريين حديث ينهى يعني ينتهي إسناده إلى محمد ابن قاسم بما محمد، هذا ابن قاسم، محمد ابن قاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن الخطاب، هذا هو اللي هم محمد ابن قاسم ابن عبد الله، محمد متروك أو ضعيف، والقاسم أيضا ابن عبد الله متروك، عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم هذا ضعيف، ضعيف، فالسند السلسلة هذه ضعيفة، وله أخ ثقة يقال عبيد الله ثقة، ولهذا يقال عبيد الله المكبر، أخوه عبد الله بن عمر المصغر، عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم، وله أخ ثالث عاصم بن عمر ابن حفص بن عاصم ضعيف، هم ثلاثة، اثنان ضعيفان وواحد ثقة، يقال المكبر ومصغر عبيد الله وعبد الله ابن قاسم بما عن أبيه عن جده عن أبيه محمد بن قاسم عن جده عبد الله بن عمر ينتهي إلى عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد أضعف من ذاك الإسناد أبي بكر، لأن فيه القاسم العمري وهو متروك، فهو بين ضعيفين، متروك بين ضعيفين، بين أبيه وبين ابنه، ابنه ضعيف وأبوه ضعيف الحمد لله. أما من فوقه حفص بن عاصم هذا ينظر له رواية ولا لا، أما عاصم بن عمر هذا عاصم بن عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا بن عمر الخطاب وأخو عبد الله بن عمر وإخوته من أبيه. عزوا نما يعني إلى عمر رضي الله عنه، وهذه هي النسخة الثانية أو الطريق إلى عمر، وهي أوهى الأسانيد إلى عمر رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله: وأضعف الطرق إلى علي عمرو بن شمر أي عن الجعفي عن حارث عنه وأوهى الطرق إلى ابن مسعود حديث قد رقي إلى شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد أخي الجهالة أخي الجهالة. نعم نعم، وأضعف هذا النسخة الثالثة أو الترجمة الثالثة، وأضعف الطرق يقال الطرق والطرق، لكن الطرق من جهة الوزن أحسنها، إلى علي رضي الله عنه، كأنهم لم يذكروا إلى عثمان شيء، وأضعف الطرق إلى علي عمرو بن شمر، أنا ما أدري عن ضبط هذا، لا ما أدري عن ضبطه. وفيه أحد الرواة شمر، أحد الرواة الثقات من رجال التقريب اسمه الشمر فيما أحفظ، وهذا شامر ينظر ضبطه له شامر أو شمر، أنا ما عندي له ضبط. عمرو بن شامر هذا هو الجعفي، وهو منكر الحديث كما قال البخاري عن، وهو جعفي أيضا، والذي وشيخه جعفي جابر بن يزيد الجعفي، وهو متروك، وقيل إنه يقول بالرجعة، وقد اختلف العلماء منهم من وثقه منهم من ضعفه. عن حارث، الحارث هذا هو بن عبد الله الهمداني، حارث بن عبد الله الهمداني، وهو اختلف العلماء فيه، رواه أهل السنن وضعفه بعض متكلم فيه بعض، وهو الحارث الأعور، والمعروف ضعفه رحمه الله. وهذا هو أضعف الطرق إلى علي، ما كان عن عمرو بن شمر من طريق الجعفي إلى حارث رضي الله عنه، أيضا هو فيه شيء من التشيع رحمه الله. وأوهى الطرق يعني أضعف الطرق، فهذا يبين أن من تقدم عنهم طرق ضعيفة، لكن هذه أوهى الطرق. إلى ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود، توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه، حديث قد رقي، هذا الحديث المشهور اللي في سنة أبي داود أنه توضأ من إناء فيه لما أنه عليه من نبيذ المعكيدة، وقال نبيذ فتوضأ بها عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يثبت، واحتج به بعضها الكوفة، والحديث لا يصح. حديث قد رقي إلى شريك، شريك بن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله، وهو ضعيف. وشريك رحمه الله كان مع ضعفه كان قاضيا وكان قويا في القضاء رحمه الله، وكان مرة دخل على بعض على أحد الخلفاء، وكان ربما لعب بالعود ويطرب به، فلما دخل شريك عليه وأكرمه قال للغلام ائتي بالعود، يعني بالطيب، بالطيب. الغلام أخذ العادة جاب العود حق الطرب، فلما دخل على الشيخ أمامه قال، فلم يتغير الوالي رحمه الله، قال هذا قد أخذه العسس البارحة وجدوه مع بعض السفهاء، فأردت أن يكون كسره على يديك، قال متع الله بالوالي فأخذه كسره، تخلص بهذه الحيلة رحمه الله. نعم. إلى شريك، شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي فزارة، أبي فزارة راشد بن، هو راشد بن كيسان ثقة رحمه الله، والضعف من جهة شريك لا من جهة أبي فزارة، وهذا مثل ما تقدم، أحيانا قد تكون السلسلة أو السلسلة جيدة لكن السلسلة ضعيفة، لكن في آخرها رجل جيد أو في أول، هذا لا يؤثر، إذا كان في الطريق من هو ضعيف أو متروك كفى في الحكم على السلسلة بأن لا تصح، هذا واقع في كثير من الأسانيد، يكون مثلا فيها رجالهم مثلا ثقات وفيهم مثلا راوي أو راويان ضعيفان متواليان أو غير ذلك، فيكون ضعيفا من هذه الجهة. أبي فزارة راشد بن كيسان، عن أبي زيد، هذا هو المخزومي، وأيضا مجهول، أخي الجهالة، يعني أنه نسبه إلى الجهالة، والجهالة علة، فاجتمع في هذا السند علة الضعف في شريك وعلة الجهالة في أبي زيد، فكانت من أوهى الطرق إلى عبد الله بن مسعود. نعم. قال رحمه الله: ولأبي هريرة السري، ولأبي هريرة، ولأبي هريرة السري، السري، السري أو السري، السري بما روى داود ذا الأودي عن أبيه عنه به يرويه، وأنس داود عن أبيه محبر، أي عن أبان عنه. نعم نعم. ولأبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن يختلف فيه في اسمه كثيرا، قيل عبد الله بن عمرو وقيل غير ذلك، اختلف على اسمه على نحو من 30 قولا رضي الله عنه ورحمه، وهو راوية الإسلام وروى أكثر من 5000 حديث رحمه الله، وقد دعا له النبي بالحفظ، القصة المشهورة الصحيح المشهور في الحديث الصحيح. السري، السري هذا إسماعيل، السري هو ابن عم الشعبي الهمداني، عامر بن شرحيل الشعبي الهمداني، وهذا هو ابن إسماعيل، وأبي هريرة هو ولأبي هريرة السري، السري ابن إسماعيل، السري ابن إسماعيل، السري اسمه وهو ابن إسماعيل، السري ابن إسماعيل الهمداني، وهو متروك الرواية، وقد روى له ابن ماجه، ماجه رحمه الله ربما روى عن كثير من الرواة ممن هو متروك أو متهم، وهذا يقع له كثيرا، وللترمذي يقع لكن أقل، وربما وقع شيئا نادرا لأبي داود رحمه الله. بما روى داود ذا الأودي، داود هو بن يزيد الأودي، داود بن يزيد الأودي هذا ضعيف، وفي إدريس بن يزيد الأودي أخوه ثقة، وعبد الله بن إدريس بن يزيد ابنه أوثق منه، ثقة ثبت عابد، كلاهما من رجال الشيخين. أما داود هذا وهو عم عبد الله بن إدريس، داود هذا ضعيف، داود بن يزيد، فلا يلتبس بإدريس بن يزيد داود بن، وقد يلتبس تبس على بعض الحفاظ في بعض الأخبار. داود بن يزيد الأودي هو الضعيف. عن ابنه، عنه به يرويه داود، عن أبيه، عن أبيه، عنه به، عن أبيه وهو يزيد بن عبد الرحمن، يزيد بن عبد الرحمن اللي هو والد داود بن يزيد، داود بن يزيد ضعيف، وأبوه يزيد بن عبد الرحمن قال في التقريب إنه مقبول. يرويه، هذا هو أضعف الأسانيد والتراجم إلى أبي هريرة رضي الله عنه، يعني يرويه عنه، عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله: وأنس داود عن أبيه محبر، أي عن أبان عنه. نعم، هذه أي وأنس، وأنس يعني أضعف الأسانيد إلى أنس، أضعف الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، داود عن أبيه. من داود هذا؟ داود هذا هو ابن المحبر، داود ابن المحبر، عن أبيه المحبر بن قحذم. وداود هذا متهم، وله كتاب اسمه كتاب العقل، وهو كله موضوعات، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ونبه على ذلك أهل العلم قبله، وذكر فيه من الخرافات والهام الشيء، يعني حينما تقرأ يقال كيف لا يستحي من رواها، فهي قدح في، يعني قدح في الشريعة. هذا هو طريقة كثير من الوضاعين. داود عن أبي، عن أبيه محبر، أي عن أبان عنه، أي عن أنس، أبان بن أبي عياش، هذا أبان بن أبي عياش البصري، وهو متروك، وقد رواه أبو داود، وهذه أضعف النسخ التي تروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ونبه أيضا إلى أن هنالك رواة ثقات أسماء قد تتشابه، هنا عندنا بدل ابن المحبر، بدل المحبر في داود المحبر، داود المحبر هذا متهم ومتروك، أما داود أما بدل فهو من شيوخ البخاري، بدل ابن المحبر. وفي هناد بن السري، هذا السري بن إسماعيل، في هناد بن السري ثقة إمام رحمه الله، هناد بن السري التميمي، هذا من شيوخ مسلم رحمه الله، وله كتاب الزهد، الزهد لهناد بن السري رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولابنة الصديق ما جاء منه للحارث بن شبل، أي في البصرة، عن أم نعمان عن الصديقة. نعم، ولابنة الصديق وهي عائشة رضي الله عنها، يعني أضعف الأسانيد لها لا عنها، ما جاء يعني الطريق الذي جاء من طريق الحارث ابن شبل، هذا هو البصري، وهذا قد ضعفه الدارقطني، فيه راوي ثقة من رجال الشيخ قال الحارث بن شبيل، الحارث بن شبيل البجلي وهو ثقة، لكن هذا ابن شبل وذاك ابن شبيل مصغر، وهم متقاربين في الطبقة وقد يشتبهان، لكنهم ذاك يعني أوثق، وعند الإطلاق في الروايات هو الذي يراد، وأيضا متميز بين هذاك بن شبير وهذا بن شبل، أي في البصرة يعني من أهل البصرة، عن أم نعمان الكندية وهي مجهولة، عن الصديقة عن عائشة رضي الله عنها، فهذه أوهى الأسانيد إليها. نعم. قال رحمه الله: وأهل مكة فعبد الله هو ابن ميمون بلا اشتباه، أي عن شهاب بن خراش أسلم ذاك إلى الخوزي أي إبراهيم، بما روى عن عكرم عن مولاه. نعم، يعني انتقل المصنف رحمه الله لما ذكر أضعف الأسانيد التي ذكر عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ذكر أضعف الأسانيد في بعض البلاد وأهل مكة، وأضعف الأسانيد عن أهل البلاد منهم أهل مكة، قال وعن وأهلي يعني وأضعف الأسانيد عن أهل مكة، يعني في أسانيد ضعيفة عنهم أكثر من إسناد، لكن أضعفها ما جاء من طريق عبد الله بن ميمون القداح، فعبد الله هو بن ميمون القداح، هو متروك منكر الحديث بلا اشتباه، يعني هو ميمون بلا اشتباه، وهذا من تمام الروي، أي عن ابن عن شهاب بن خراش، يعني مما رواه عن شهاب بن خراش، وهذا هو ابن حوشب الشيباني، وصدوق يخطئ يعني في درجة الحسن، وقد روى له ابو داود، لكن العلة في الراوي عنه وهو عبد الله بن ميمون القداح. ذاك أسلم يعني روى أسلم ذاك أي الإسناد أو الرواية إلى أسلم ذاك إلى الخوزي، الخوزي نسبة إلى شعب الخوز في مكة، هو إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف، يعني ما روى عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش الشيباني عن إبراهيم بن يزيد أي إبراهيم الخوزي، بما روى عكرمه هذا في الترخيم، مراد بعكرمة بن عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو إمام ثقة رحمه الله، وقد تكلم بعضهم، وقد بين الحافظ رحمه الله في مقدمة الصحيح جميع ما طعن فيه ورده، وبين أنه قيل إن ابن عمر كذب وقال إنه لم يثبت، حيث قال لا تكذب أنه لا تكذب علي كما كذب، يقول لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة بن عباس، وكذلك ما قيل من أنه متهم برأي الخوارج، وأيضا ما قيل من أنه كان يأخذ جوائز السلطان، هذه ثلاث شبه التي حصر الحافظ رحمه الله فيه، فبينها أن الأولى لم تثبت، وأن رأي الخوارج كذلك يعني لم يثبت أو كان وثبت فقد رجع عنه، وأخذ جوائز السلطان أجاب عنه إنه إما أن يأخذها لمصلحة أو ما أشبه ذلك مما جاء عن مثل من أهل العلم، هذا حاصل ما أجاب به رحمه الله. عن مولاه أي عن ابن عباس، مولاه هو ابن عباس، فهذا أضعف الأسانيد عن مما رواه المكة، وهو من طريق ابن عباس، لا أضعف الأسانيد لابن عباس، لا أضعف الأسانيد إلى ابن عباس، لأن أضعف الأسانيد ابن عباس أيضا ما تقدم معنا الظاهر، لكنه هي ما جاء من رواية السدي، مروان السدي اللي هو اسم محمد بن مروان السدي الصغير، جاء عن بعض الرواة عن الضحاك، فهذه السلسلة هذه اللي هو عن ابن عباس، فهذه السلسلة ويسميها الحافظ حجر سلسلة الكذب، ما جاء برواية محمد مروان السدي عن الضحاك عن أبي صالح، الضحاك المزاحم عن أبي صالح عن ابن عباس، فهذه السلسلة هي سلسلة الكذب. نعم. السدي عن الكلبي، والكلب محمد بن السائب الكلبي، والسائب الكلبي أيضا متروك عن أبي صالح، السدي عن الكلبي عن أبي صالح. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولليمانيين ما رواه العدني حفصهم عن حكم ابن أبان العدني عن عكرمي. نعم، وأضعف الأسانيد لأهل اليمن ما رواه العدني. من هو العدني؟ قال حفصهم، وهو حفص ابن عمر الصنعاني، هو يماني صنعاني، هو ضعيف، رواه ابن ماجه عن الحكم بن أبان العدني، شيخ الحكم بن أبان، كلاهما عدني من عدن، عن عكرمة وهو عكرمة عن عكرمة. هذه أضعف الأسانيد التي لأهل اليمن ما جاء منها الطريق إلى عكرمة رحمه الله. نعم يعني هذه أسانيد إلى أسانيد البلاد من جهة أهل مكة ومن جهة أهل اليمن. نعم. ومصر أولاد ابن رشدين وهم أحمد عم محمد وجدهم حجاج أي عنه روى عن قرتي عن كل من عنه روى في نسختي. نعم. وأضعف الأسانيد التي تأتي عن أهل الشام، وهذا يبين أن طالب العلم يعرف الأسانيد. إذا قال هذا إسناد شامي، هذا إسناد حجازي، هذا إسناد مصري، لأن هذا حتى تميز، لأن معرفة الأسانيد تعرف به النسبة، وأيضا يعينك على تعيين من هو الراوي. إذا جاءت الأسماء المشتبهة، جاءت أسماء المشتبهة مثلا، تعرف مثلا من هو هذا. إذا عرفت أنه مدني، يعني إن, إن, إن, إن, إن هذا الإسناد شامي، عرفت أن هذا مثلا جاء من طريق ثور، أن هذا ثور بن يزيد لا ثور بن زيد، ثور بن زيد مدني، ثور بن يزيد شامي، وهكذا. مثلا تأتيك أسانيد تعرف حينما تعرف أنه ينتهي إلى أهل الشام، فتميز ويعينك على تعيين الرواة في مشايخهم وفي تلاميذهم، ومعرفة المشتبه من الأسماء، هذا أيضا مهم في الحكم على السند. ومصر يعني أضعف الأسانيد إلى مصر أولاد، يعني ما جاء من هذا الطريق، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المهري. الحجاج رشدين بن سعد هذا ضعيف، أولاده ضعفاء، ابنه الحجاج وابن ابنه محمد وابن ابن ابن ابنه أحمد، أحمد بن محمد بن الحجاج، أحمد ومحمد والحجاج وجده الأعلى رشدين ضعيف، وكل رشدين ضعيف، رشدين بن سعد ورشدين بن كريب كلاهما ضعيف. هناك تراجم تعرف بالضعف، مثل آل عطية، الحسن بن عطية وعمر بن عطية ومحمد بن عطية أولاد عطية بن سعد العوفي، ومحمد وابن محمد وابن ابنه محمد بن الحسن، يأتي بها تراجم هذه، محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، هذه إسناد ضعيف جدا، وعطية بن سعد هذه يدلس تدليس التسوية عن أبي سعيد الخدري، فهي نسخة ضعيفة جدا. من ذلك أيضا النسخة التي تروى من هذا الطريق، من طريق أولاد رشدين، وهو إسناد مصري، أحمد عن محمد وجده محجد، أي لكن هو روى عن قرة، قرة بن حيوائيل، حيوائيل وزن جبرائيل، على وزن جبرائيل، عن كل من عنه روى في نسخة، يعني إن هذه روى بها نسخة بأحاديث كثيرة، كل ما جاء في هذه النسخة الكبيرة الكثيرة من هذا الطريق فكله ضعيف. فعلى هذا مثل ما تقدم يعينك في معرفة أحاديث كثيرة تالفة أو ضعيفة بمعرفة هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: والشام ما أتى عن المصلوب محمد بن قيس المكذوب عن ابن زخر عن ابن زحر عن علي الشامي عن قاسم أي عن أبي أمامي. نعم. وأضعف الأسانيد إلى أهل الشام ما أتى من طريق المصلوب، هذا المصلوب صلب على الزندقة، صلبه المنصور رحمه الله، وهو محمد بن نسبه إلى جد أبيه، محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، ولهذا ربما تعرفه أحيانا حينما يأتي هذا في الأسانيد، ولهذا له أسماء، تارة يقولون محمد بن قيس، تارة يقول محمد بن حسان، تارة يقول محمد بن سعيد، تارة يقول محمد بن سعيد بن قيس، تارة يحذفون ينسبونه جده، وتارة ينسبونه إلى أبيه، وتارة ينسبونه وتارة يكنونه، قلبه على أكثر من 100 اسم، قلبه كثير من إما من المتروكين من أمثاله أو ممن يدلسون حتى لا يعرف، وقد وضع أحاديث كثيرة، وضع أحاديث كثيرة ونحو من 4000 حديث، كما جاء عن عبد الكريم بن أبي العوجة والعياذ بالله حينما حضرت الوفاة قال وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فسئل ابن عبد المبارك سئل عبد المبارك عن هذا فقال يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا. وقد والحمد لله وفوا بذلك بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذه السنة. فقد بين هؤلاء الوضاعون لكن بعضهم لا يخجل ولا يستحي، حتى إن بعضهم مرة ذكروا أن بعض الوضاعين الكذابين في يوم الأيام يتدارسون الأسانيد، وإما يتدارس بعضها العلم بعض أنواع السماع أو بعض حالات السماع، ومن ضمنها الحسن عن أبي هريرة هل سمع أو لم يسمع. فحدث إنسان قال عندي في هذا علم، قال وافدنا، قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. يعني هذه وقاحة يعني لا تليق. فلهذا يفضحون ويتبينون، حتى إن بعضهم ربما وضع أحاديث حينما يغيظه إنسان لما جاء ذكر عن بعض الوضاعين الذي قال لما جاءه ابنه يبكي قال ضربني وعن قال لا أغيظنهم، ثم ذكر حديث رواه بإسناد إما عن عكرمة عن ابن عباس قال معلموكم شراركم أقلهم رحمة للضعيف وشفقة على المسكين، وهكذا أمثال هؤلاء الوضاعين. ومن ذلك هذه الترجمة من هذا الطريق اللي هو طريق محمد بن سعيد بن حسان المنصور على الزندقة، المنصور كما قال أحمد رحمه الله هو محمد بن قيس المكذوب الكذاب المكذوب الذي بين أنه كذاب، عن ابن زحر عبد الله بن عبيد الله، هذا عبيد الله بن زحر، وعبيد الله بن زحر الضمري مولاهم يعني ليس بذاك الضعيف، هو صدوق يخطئ كما قال في التقريب فهو محتمل، عن علي الشامي وعلي بن يزيد الألهاني هو أضعف منه، عن قاسم أي عن أبي أمامي، عن قاسم عبد الرحمن بن قاسم أبو القاسم الدمشقي، هذا اختلف العلماء فيه كثير. ومن أشهر أحاديثه حديث المجرى أبو داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق القاسم أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال من صنع معروفا فأهدي إليه أول حديث فأهدى له هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا، فقد أتى بابا من أبواب الربا. ولها حديث كثيرة لكن الصواب فيها أن الذي إذا روى عنه ثقة فهو حديث فهو جيد الرواية، لكن علة في نفس المصلوب هذا عن أبي أمامي يعني عن أبي أمامي وصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله وفي خراسان فأوهما وقع ابن مليحة لنهشل رفع بما روى الضحاك عن حبر الزمن أعني ابن عباس فهذا ما وهن. نعم انت أحسن. وفي خراسان يضعف الحديث في خراسان ومن طريقهما فأوهى ما وقع من أسانيد ابن مليحة، هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن النيسابوري ابن مليحة لنهشل، ونهشل بن سعيد وهو نيسابوري أيضا، رفع إلى النبي بما روى الضحاك عن حبر الزمن، يعني الضحاك مزاحم الهلالي هو لا بأس به يرسل لكن العلة في من قبله، عن حبر الزمن أعني ابن عباس هو عبد الله بن عباس فهذا ما وهن، فهذا هو الذي وهن إما في هذه الترجمة أو فيما تقدم من الأسانيد التي هي ضعيفة أو أشد، وبعضها كما تقدم فيه من هو متهم وفيه من هو كذاب كما تقدم في بعض النسخ والله أعلم. نعم. صلى عليكم في البيت 23 ذكرتم أن يبحث الإخوان عن كلمة اللي حصل. يقول أحد الإخوة يقول ذكر أحد المشايخ في شرحه على البيقونية وين أيوه اللي هو 23 اللي هو وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما ضبط بذا الحد حصل. إيه فيه ذكرت أنها جمل أو لا لا جمل مو في هذا عفوا ونكرة إيه ونكرة إيه 27 إيه والشيخ في الأخذ حمل. نعم نعم. قال ذكر أحد المشايخ في شرحه على البيقونية بيتا قال فيه ونكرة والشيخ في الأخذ حصل. الشيخ في الأخذ حصل، يعني يقول قد يكون المعنى حصل بدل حمل. شلون في الأشكال؟ يقول ولم يقل بس بس تقول في بيقونية، يقول ذكر في الشرح أثناء الشرح بيتا كذا، يقول وذكر رحمه الله في شرحه على البيقونية بيتا قال فيه، يعني كأنه نقله، قد يكون من النظم أو من الألفية. قال ونكرة والشيخ في الأخذ حصل. ما هو مستقيم، لأن نفس هذا في الأخذ والشيء، كما تقدم أن قال عليه مؤاخذات، يقول عليه مؤاخذات في هذا التعريف في تنزيل ابن الصلاح مؤاخذات، وأجملها رحمه الله. والشيخ في الأخذ يعني عليه، يعني أخذ له عليه مؤاخذات، لكن هذه المؤاخذات أجملها. فقوله في الأخذ حمل، يعني يمكن يقال في الأخونا في الأخذ حمل، حمل عليه في الأخذ، ممكن يقال حمل في الأخذ حمل، حمل عليه وجعل هذا الكلام فيه مؤاخذات وحمل عليه، محتمل حتى لما يعني يحتاج إلى، لكنه يظهر الله أعلم يتقدم جمل احتمال إن جمع المعنى أنه لم يفصل. نعم. أحسن عليكم. هذا السؤال يقول كيف يقال أن الحسن أدنى درجات الصحيح وهو قسيم له؟ نحن قلنا هذا أول شيء في اصطلاح خاص، في حسن صحيح قسيم له إذا أفرد عنه، إذا قيل حسن وقيل صحيح. أما إذا في الحديث نقول حسن صحيح في اصطلاح الترمذي، هذا جمعهما فصار شيئا منه، لم يكن قسيما له، إنما إذا أفرد أحد مثل ما تقدم، إذا أفرد صار قسيما له، نعم، ليس قسما منه. نعم. يقول ما معنى قولهم هذا حديث جيد؟ وجيد هذه جيد مثل ما تقدم، يعني مثل ما قال بعض أهل العلم أن جيد وثابت ومجود، فهذه تقع في كلامهم وكلامهم، وهذا أيضا يشهد لكلام دقيق العيد أنهم قد يقولون جيد وهو صحيح، قد يكون جيد وحسن، لكن قولهم جيد هذه في الغالب تطلق تبين أن السند أن الحديث أن إسناده حجة وأن إسناده ثابت، إسناده ثابت، وهذه لا يطلقها كما يقول الحافظ، لا يطلقها الجهبذ من أهل العلم من المتقدمين أو غيرهم، إلا لأن الحديث الذي حكم عليه حصل عنده فيه وقفة، فهو تقاصر عنده عن درجة الصحة وارتفع عنده عن درجة الحسن، فأشكل عليه هل هو صحيح فيحكم له بالصحة أو دون الصحيح فيحكم له بالحسن، فإن حكم عليه بالصحة قد يرفعه عن مرتبته، وإن حكم عليه بالحسن قد ينزله عن مرتبته، فجاء بحكم يحتمل أن الصحيح ويحتمل الحسن، فإذا قيل إن ثبت عليه الصحيح فهو جيد، وإن ثبت أن حسن فهو جيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. يسأل عن مقصود بالحسن المطلق والحسن المقيد. الحسن المطلق في كلام الترمذي هو الذي جرده من أي عبارة، ما قال حسن صحيح، ولم يقل حسن صحيح غريب، ولم يقل حسن غريب، ولم يقل مثلا حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذه كلها ليست داخلة في اصطلاح الترمذي، الاصطلاح الخاص الذي عرف به الحديث الحسن. فالحسن المقيد في كلام الترمذي إذا كان السؤال عن كلام الترمذي فهو أراد به الحسن الذي جرده من أي زيادة، وهو الذي يكون له طريقان ويكون رواته ليس فيه متهم ولا يكون شاذا، وكما تقدم يروى من وجه نحو ذلك. أما ما يضيف إليه عبارة ثانية فهذا قسم آخر لم يعرفه الترمذي. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل أن من شرط الصحابي ذكرتم ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، قل فهل شرط التابعي أن يلقى الصحابي بنفسه أو أن يعيش في عصره؟ لا بد أن يجتمع به، المعاصرة ما تكفي، يعني المعاصرة كونه عاصر، ولهذا اختلفوا في بعض كثير من التابعين، مع أنهم بعضهم كان موجود في بعض البلاد التي فيها الصحابة، هل التقى به أم لم يلتقي به؟ فإذا التقى به ثبت أنه تابعي ولو لم يسمع منه، مثل الأعمش وإبراهيم بن يزيد النخعي. الأعمش لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة، وما جاء من أن سمع الناس لا يصح. والنخعي أيضا كذلك لم يثبت له سماع على قوله كان من العلم أنه سمع من أحد من الصحابة، ومع ذلك فهو تابعي، فلا يشترط السماع. كما أن كثير من الصحابة ممن دونوا يعني لم يأتي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، بل مجرد أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كما تقدم بمجرد رؤيته له فإنه يثبت له الصحبة. فالمقصود أن الصحبة أن وصف التابعي والصحابي لا بد من الاجتماع واللقي، لكن فرق بين الصحابي والتابعي أن التابعي لا يشترط فيه أن يكون لقيه له حال الإسلام كما تقدم، بخلاف الصحابي فإنه اشترط ذلك. نعم. يقول سأل عن حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصيبه فاقة، يعني عن ثبوته ومعناه. الحديث لا يثبت، الحديث ضعيف، ضعيف جدا، وقد جاء من حديث مسعود رضي الله عنه أنه قيل له لما حضرت الوفاة عنه من جهة أبنائه أو بناته أو أولاده، وقال إني أوصيتهن بحفظ سورة الواقعة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال من حفظها ومن قرأها لم تصبه فاقة أبدا، فالحديث لا يصح، والمراد بالفاقة هي الحاجة والفقر. نعم. كذا يسأل في نظم، يقول ألا يقال أن الضمير في قوله قال له كذا الصحيح يعود إلى الخطابي، وألا يقال أن قوله أن يرد أن يراد، يسأل في المعنى. يرد يرد لا يرد أي أن يرد أن يراد يقصد. لا, لا لا لا ليس يراد، لا يرد، يراد يعكس المعنى، ليس يرد من الإرادة، يرد ومعنى أن يصير، يرد إلى أمر اصطلاحي، يعني أنا يرد هذا المراد، يعني نرده إلى أمر اصطلاحي، هذا المراد، يعني يرد الأمر إلى الاصطلاح، فإذا رد الاصطلاح يكون الخطب سهلا، ليس من الإرادة، من الرد، من رد يرد، لا من أرادة، لا من أراد من الرباعي، من رد يرد أو يرد، لا من أراد يريد. نعم. والذي قبله يقول في قوله قال له كذا الصحيح فاشترط، يقول هل يعود الضمير للخطابي؟ ما يحتاج. السادس عشر، البيت السادس عشر. وش عندك؟ نعم. وش قال عندك؟ يقول قال له كذا الصحيح، يقول ألا يحتمل أن يعود إلى الخطابي؟ نعم. نعم. قال مثل ما تقدم أن المراد به من دقيق عيد رحمه الله له، ممكن هذا وجيه، ممكن وجيه الكلام هذا، قال له كذا الصحيح، يعني له محتمل، وطبعا هو جاري على قاعدته أنه يعود إلى إليه وكرره من باب التأكيد، أو أن قال يعني قال بن دقيق العيد له على هذا، يعني قال له في بحثه، هذا متوجه يعني قال له متوجه يعني فيما يظهر، فكذا الصحيح على هذا يكون قوله فاشترط، يكون قوله مو فاشترط، فاشترط يعني أيها المقول لك، فاشترط ما لم يكن يبلغه لا يختلط، حتى لا تختلف الضمائر أو لا يختلف المقصد، كذا الصحيح فاشترط لا فاشترط. إذا حملنا قلنا قال له أي قال ابن دقيق العيد له أي للخطابي كذا الصحيح قد عرف مخرجه واشترى جاره، فاشترط خطاب للخطابي ما لم يكن، يعني حتى لا يرد عليك ذلك، لا يرد عليك ما لم يكن يبلغه لا يختلط. إذا قلنا لا فاشترط مستقيم، وإن قلنا فاشترط محتمل. نعم. صلى الله عليكم يسأل عن كلام لشيخ الإسلام نقله في يقول قال شيخ الإسلام أما قسمة الحديث الصحيح الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ثم ذكر قال أما من كان قبل الترمذي فكانوا يقسمون إلى صحيح وضعيف، والضعيف نوعان، ضعيف لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن عند الترمذي، وضعيف يوجب تركه. ما رأيكم في من قال شيخ الإسلام كان له قصد بهذا وهو الدفاع عن الإمام أحمد وأنه لا يحتج بالضعيف وليس القصد أنهم لا يعرفون الحسن؟ لا، كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني أراد أنه بذلك أن مسألة القسمة التقسيم هذا على هذا الاصطلاح وعلى إشهاره كون مثلا قسم إلى حسن يعني هذه القسمة، وكذلك أيضا قول حسن صحيح، أن الترمذي هو الذي قعده وهو الذي أشهره وهو الذي أظهره، هذا هو المراد، وإلا هو لا يخفى عليه وموجود في بعض كلام أيضا أنه موجود قبل الترمذي هذا الكلام. علي المديني رحمه الله قاله كثيرا، والبخاري أيضا نقل عنه أيضا الترمذي رحمه الله عن البخاري في أحاديث أنه حسنها نقل ذلك، ونقل عنه في الجامع شيئا من هذا، لكن أراد رحمه الله أن الترمذي هو أول من أظهر هذا وأول من أشهره وأول من قعده وقسمه، هذا هو المراد. أما وجود هذا فهو موجود في كلام علي المديني وفي كلام البخاري وأيضا حتى من قبله فهو موجود. أما مسألة إن الحسن أنه قسمان، قسم مثلا يكون ضعيف وقسم اللي يحتج به، هذه المسألة الأمر فيها قريب من جهة أنها اصطلاح، والعلماء اختلفوا في الحسن هل هو من يعني من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح. منهم من يجعل الصحيح يدخل فيه الحسن وطريقة الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، منهم من يجعله قسما من الضعيف لأن ما تقاصر عن الصحيح فلا بد أن يخف ويقل ضبطه، فلم يقل عن الضعيف إلا أنه ضعف، فإذا ضعف فليكن غير حجة. لكنه أراد بذلك رحمه الله الضعيف الذي ضعفه الضعيف غير المنجبر، الضعيف غير المنجبر والضعيف الذي ضعفه شديد. أما الضعيف أما ما فيه ضعف يتماسك صاحبه ويثبت صاحبه ولم يكن ضعفه ضعف شديد، فهذا من قسم الحجة، حتى هذا جاري في كلام الإمام أحمد رحمه الله في أحد سئل عنها في بعض أسانيدها وفي بعض رجالها ممن يتقاصر عن درجة الصحيح واحتج بها وثبتها رحمه الله، حتى إنه قال في بعض الأحاديث مثل حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين، قيل هو موضوع، قال بل هو صحيح. والإما أن يراد بالصحيح معنى على صحيح أو صحيح معنى أنه حجة وهو يدخل فيه مسمى الحسن، وأحاديث أخرى غير هذا. وإذا قلنا إن الضعيف على هذا قسمه كما ذكر رحمه الله فهو جاري على طريقة الترمذي، لأن الترمذي يقول الحديث ما له طريقان الحديث الحسن، فالطريق الواحد مفرد الضعيف والطريقان بمجموعهما يكون حسن غير. ولهذا يقول مثل ما قال الحافظ رحمه الله وإن في النخبة وإذا تبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس كان حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعني بمجموع الطريقين كان الحديث حسنا، وهو متابعة المستور والمرسل والمدلس وقبلهما سيء الحفظ، فبالنظر إليه منفردا هو ضعيف، وبالإضافة إلى غيره ممن تابعه فهو حجة وهو حسن لغيره. وإن كان الراوي للحديث متماسك وقائم نفسه لكن ليس إلى درجة الصحيح فهو من باب الحسن لذاته وهو حجة. وعلى هذا جرى كما تقدم اصطلاح التلميذ ومن أهل العلم كما تقدم من لم يفرق بين الحسن والصحيح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.